بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن إن شاء الله تبارك وتعالى. في اللقاء القادم إن قدر المولى عز وجل سيكون هناك مراجعة عما سبق دراسته بإذن الله، والمراجعة ستكون عبارة عن أسئلة ستطرح عليكم، ومن يجيب إن شاء الله له كتاب قيم بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أهيب بكل إخواننا أن يراجعوا، والغرض من هذا إخواني مش حكاية نوزع كتب أو الكلام ده، لا، كتب موجودة واللي عاوز هياخدها. الغرض نريد أن تقف على قدر تحصيلك للعلم الذي تسمعه، فإذا حصلته واستذكرته واستظهرته خلاص كده الحدة أقيمت عليك، وبهذا تستطيع أن تغير من سلوكك. عارفين يا أخوانا ما الفائدة التي يحصلها المرء من أن هو يحصل علم؟ بمعنى إيه؟ خد بالك معايا، أنا لما أجي مثلا أكلمك عن فرائض الوضوء أو شروط صحة الصلاة، بقول لك مثلا استقبال القبلة والطهارة من الحدثين، طهرت المكان وطهرت الثوب والعلم بدخول الوقت، الشروط دي ايه الفايدة بقى ان انا شلتها من الكتاب حطيتها في دماغك؟ شو ده العلم ولا في غير كده؟ دايما الانسان بيحصل بعض المعلومات من بعض الكتب أو من بعض أهل العلم ويضعها في قلبه. طيب ما كنا خلناها في القلب، في الكتاب، بلاش في الكتاب دلوقتي، خلناها في الموسوعات الإلكترونية أو في الـ MP3 أو الأشياء دي، أو في الشرائح اللي هي شرحة دوت فيها جبال من الكتب. يبقى الفائدة المرجوة إيه؟ إن أنا شلت المعلومة من الكتاب أحطها في عقلي، سرعة الرجوع إليها عند إرادتها أو عند الاحتياج إليها. يبقى أنا بقى مش كل ما أجي أصلي أو مجيب طلع الكتاب أشوف شروط صحة الصلاة إيه، ما أجي أتوضأ أطلع الكتاب أشوف أركان الوضوء إيه، وهكذا كده بقى سيصعب علينا. لذلك دائما كلما كان الرجل يستظهر العلوم دون الرجوع كلما كان أعلى كعبا. برضو كذلك في المبحث اللي احنا بندرسه أو في الكتاب اللي احنا بندرسه بنتكلم كلامنا عن أقسام القلوب وعن أمراض القلوب والكلام ده كله، احنا بقى علشان بسرعة نفعل هذا الكلام يكون موجود في القلب ساعد محتاج ولا ايه موجود على طول. انا عاوز اشوف قلبي مريض ولا سليم ابقى عارف المعلوم، خلق القلب لكذا وقام بما خلق له على وجه التمام يبقى الحمد لله صحيح وسليم، واخد بالك؟ وهكذا في كل علوم الشرعية التي نتدرسها ونتعلمها. وعشان كده اقول لك دايما تقف على قدر تحصيلك للعلوم، حصلت علوم كويسة وكتيرة واستظهرتها وبقت كويسة، خلاص بقى ابدأ بقى استعن بالله عز وجل وفعل هذه العلوم. فهذا الغرض يا أخواننا، بكرة بإذن الله اللقاء القادم هيكون عبارة عن أسئلة بلك من أول الكتاب لحد درس اليوم إن شاء الله، وأسئلة هتكون فيها يعني مش هتقول فيها شيء من الصعوبة لا، علشان عاوز أثقلك. السؤال يعني أنا هجيب إن شاء الله بعدد الأسئلة كتب حسب تيسير مناظرة 20-30-50 حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدر ويسر الأمور. فكل سؤال سيتم يعني توزيع عليه كتاب وكتب إن شاء الله كتب طيبة يعني عالية القدر. فأنا أهب إخواننا أن هم يستعينوا بالله عز وجل ويرجعوا، وإياك ثم إياه أن يأتيك الشيطان والبس أنت بتراجع عشان الكتاب، يبقى كده فيه نوع من الرياء وكده العمل سيحبط. إياك أن تقع في هذه الخية، فراجع المعلومة واستعن بالله عز وجل. معايا اخوانا كده متفقين اهو؟ طيب اخر حاجة تكلمنا عنها قلنا اللي هي علامات صحة القلب ومرضه، تكلمنا علامات القلب عن علامات القلب المريض، وبعد ذلك تكلمنا عن علامات القلب ايه الصحيح. يبقى اصبح المسألة ايه واضحة، تستطيع انت بشيء من السهولة واليسر تقف على نوعية قلبك. واحنا قلنا ان القلوب ثلاثة، صحيح اللي هو السليم، وبعد ذلك اللي هو ايه المريض اللي هو ايه الميت. فطبعا الامام في الكتاب ذكر انواع او علامات صحه مرض القلب، علامات مرض القلب وعلامات صحته. القلب الميت مش هنتكلم فيه، ده بقى مش حل خلصان. فمن اجل هذا عرفت العلامات، حاول مستعينا بالله ان تطبق، طبق حتى تقف على حقيقه قلبك. فان وقفت صدقني أخي مكسب ليس له نظير. يعني وقفت على حقيقة قلبك إن هو مريض أو صحيح، ده مكسب كبير. إن كان وإن كان صحيحا فاستمسك بغرزك واثبت عليه حتى تلقى ربك، وإن كان مريض مش عيب، الأصل في بني آدم الخطأ والزلل، خلاص يبقى عرفت ان انا عندي مرض. المرض ايه؟ مرض في كذا في قلبه ومعشعش بقى له 20 سنه، خلاص استعين بالله عز وجل وابدا اسلك المسالك الشرعيه لكي ابرئ قلبي من هذا المرض. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الباب الحادي عشر. قال الامام في اوله وهذا الباب اصل لما بعده، اصل لما بعده. الباب عباره عن ايه؟ باختصار شديد الإمام يريد أن يقول في هذا الباب أن كل المصائب والبلايا والفتن والذنوب أول ما تقع على ابن آدم تقع على نفسه، وبعد أن تستقبلها النفس تبدأ تنبعث هذه البلايا والذنوب إلى أعضاء البدن، وأول ما ينال من هذه الأعضاء هو القلب. بالك معايا وركز أول، أنتوا فاكرين لما قلنا تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أي مرض أو أي بلية أو أي فتنة بتيجي على النفس، وهتعرف النفس الوقت لما تيجي على النفس البشرية تبدأ تنبعث هذه البلايا إلى أعضاء البدن. أول عضو تنبعث إليه ويستقبل منها هو القلب. هو إيه؟ هو القلب. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في معرض التعليم والإرشاد إذا أردنا أن نستفتح أي كلام لنا بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أو من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يبقى استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس ومن سيء العمل. خذوا بالكم وركزوا. في الترمذي وفي مسند الإمام أحمد والحديث رواه البزار، والحديث قال عنه الترمذي حسن غريب، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي ضعيف الترمذي، من حديث حصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد من الآلهة؟ فقلت: أي رب، قلت: يا رسول الله، سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. تم كم إله؟ قال له: سبعة. إله صريح، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، من تعد منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني وقت الجد بقى بنتكلم كلام رجالة وعاوزين بقى نشوف الإله اللي هو إيه اللي هتتكي عليه فعلا. من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال: يا حصين، أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أسلم عشان أعلمك كلمات. فأسلم حصين. فلما أسلم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم، تعلم، توعدتني بكلمات. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. هذا محل الشاهد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. في حاجة عاوز أقولها يا أخوانا وعاوزكم تنتبهوا لها أوي. طبعا كلنا في أمس الحاجة إلى الدعاء، ده لا شك في ذلك. كلما كان دعاؤك بالمأثور كان أنفع لك. أنفع بالمأثور يعني الوارد في الكتاب أو في السنة. سيبقى بقى من المعجنة اللي احنا بنعملها دي، لا ركز وخليك كده ايه، كي يستطن، احرص على ما ينفعك. فكلما كان الدعاء بالوارد في كتاب الله عز وجل أو في صحيح السنة كان أنفع لك. اللهم ألهمني رشدي جامع وأعذني شر نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. خذوا بالكم أول من كلمات شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، دي غردية، لازم تكون دي غردية، لأنه خلوا اثنين واحد يبقى بيعطي حاجة على نفسها، ما ينفعش. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لذلك إخواني معشر المسلمين، اتفق كل السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرقهم واختلاف أورادهم أن الشيء الذي يقطع بين العبد، بين قلب العبد وبين ربه، هي النفس، هي النفس. يبقى أصبح في المفترض أن القلب يرتبط بالله عز وجل، زي ما قلنا قبل كده، رب سبحانه وتعالى خلق كل عضو لمهمة معينة، فمهمة القلب أن يتعرف على ربه عز وجل ويشتاق إليه ويحبه ولا يؤثر أحدا عليه. إيه بقى اللي بيقطع الصلة بين القلب وبين ربه عز وجل؟ النفس. عشان كده اللقاءين دولت أو ثلاث لقاءات أو أربعة هنتكلم فيهم عن النفس البشرية، وبعد كده نخش بقى في إيه، في صلب الكتاب اللي هي إيه، مكايد الشيطان لابن آدم. الأبواب دهية إن وقفت على فهمها الفهم الصحيح واستوعبتها هتفرق معك كتير وهتريحك. فركز واستذكر وراجع. يبقى إيه اللي يقطع الطريق بين قلب العبد وبين ربه عز وجل؟ النفس. يبقى أصبح لزمن علينا نعرف موضوع النفس ده وأنواعها ومسمياتها وطبيعتها. لازم، زي ما عرفنا أنواع القلب لازم نعرف أنواع النفس. طيب هل هناك فرق بين النفس والقلب؟ إيه؟ نعم. ما هو بيقول اتفق كل السالكون إلى الله عز وجل، سواء بقى من أهل السنة أو من غيره، قالوا أن الحاجة اللي بتقطع بين قلب العبد وبين ربه هي النفس. يبقى عطول نفهم كده ألف بيت أن النفس غير القلب، نفس غير القلب. وإحنا برضو لما بنيجي نتكلم عن القلب يا أخوانا انتبهوا لدية، المعني بكلامنا القلب مريض وقلب سليم وقلب صح هو القلب المعنوي، أما القلب اللي هو قد القبضة والأربع حجرات والكلام ده مش بعمل خالص معايا يا أخوانا. طيب النفس بقى البشرية تعرفها إيه؟ اكتب الكلام ده. قال الإمام الجرجاني كما شوفوه في الكتاب، وتقريبا مبحث النفس دهوت يعني الإمام ما بسطه كما يبسط لأنه مش صلب الكتاب، فأنا عدت بقى كده أتطفل على كتب أهل العلم لحد ما جبت لكم كلمتين كويسين إن شاء الله. تعرف النفس بقى، قال الإمام الجرجاني: والنفس هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل للحياة وللحركة الإرادية. النفس هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل، معلش، لقوة الحياة، أين لقوة الحياة والحركة الإرادية. زي تعريف العقل كده، العقل تعريف العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف أثره بأفعاله في البدن. تعريفات في غاية الأهمية، من خلالها تحس كده أنت بدأت أصبحت تفهم وتحط رجلك فيه. النفس البشرية أهم حاجة بقولها وهو العقل ده، النفس البشرية الجوهر اللطيف أو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحركة الإرادية، اسمها النفس. العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، معنى كلمة الممتحنين اللي هم المكلفين أو العقلاء يعني، يبقى المجنون ما عندوش عقل يعني، ما الله سبحانه وتعالى ما أودع فيه هذه الغريزة. يعرف يعني يعرف وجود العقل بأفعاله أو بأثار أفعاله على البدن. يعني لو لقيت الواحد كده ماشي واخد بالك، تعرف كان عنده عقل ولا لا؟ دي واضحة دي ولا مش واضحة؟ بنعرفها من خلال إيه؟ أفعال العبد على البدن، نقول درجة عاقل أو غير عاقل. والعقل الصريح هو الذي يستطيع أن يربط بين السبب والنتيجة ويحرص على مصلحة صاحبه. لذلك النهارده ما تلاقي واحد بيخبط ومشي منحرف، اعلم أن عقله اختل. يبقى مهمة العقل الصريح يحرص على مصلحة صاحبه. علشان كده لو أعطاك الله عز وجل ملكة واستطعت أن تتناقش مع القوم من هذا المنطلق سيكون لدعوتك قبول ليس له نظير. لأن في ناس كده اللي هم بيسموا نفسهم العقلين أو أهل العقل، لكل حاجة أحكمها بعقل. طيب أنت وكده طبعا نعرفش معنى العقل إيه ولا إيه مهمة العقل، نعرفهاش. والكلام ده يا اخواننا ده استقر عند اصحاب الفطر السليمه، ان العقل الصريح هو اللي بيحرص على مصلحه صح وبيربط بين السبب وبين نتيجته، ربط كده عقلاني. فالامام الجرجاني بيقول النفس البشريه هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوه الحياه والحركه البرديه. كله بالكم يا اخوان، النفس البشريه كلمه النفس اللي هي النون والفيه والسين دي جت في القران، أطلقت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة جدا، وجاءت أيضا في السنة تقدم معنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي: اللهم ألهمني رشدي وأقيني الشق وأعذني شر نفسي. يبقى اللفظ ده هو ورد في الكتاب والسنة. كون أن اللفظ ورد في الكتاب والسنة لابد أن يكون له معنى لازم، ويستحيل أن يرد لفظ في الكتاب والسنة ليس له معنى. مستحيل يا أخوان، كل كلمة في القرآن لها معنى وفسرت. وده يشعرك بحاجة، إن العلم الهبلي أصحاب العقول الضالة اللي بيفوضوا معاني الصفات لله عز وجل، هؤلاء أضل من من من من حمير ذويه. لأن أصل معنى كلمة مفوض علم الصفة يعني معناها أن الله عز وجل خاطبنا بكلام ليس له معنى، وده مستحيل مستحيل. وده بركة أخوانا. فكل كلمة في التنزيل لها معنى. فكلمة النفس باستقراء الأدلة وبحصر الكلام فيها لأهل العلم وجدوا أن النفس إذا أطلقت في الكتاب والسنة يقصد بها ثلاث معان. وانت لقيت نفسك كده بتقرأ الورد بتاعك في القرآن كل يوم، بتجدها يقابلك، يعني مثلا انت متعود تقرأ كل يوم 10 تجز الورد بتاعك، واخد بالك؟ وانت بتقرأ هتقابلك نفس ساعة ما تقابلك على طول في ورقة خارجية كده، شوفها من أي الأنواع الثلاث، هتفيدك هتفيدك كتير جدا. زي كلمة مثلا ايه، معلومات كده الواحد بيعزها قدام، وكل ما تسجلها وتدونها بتوفر عليك كتير. زي كلمة جعل في القرآن تأتي بمعنيين: خلق وصير. طب عرفت انت فكر وتقوم على طول وانت بتراجع البحث انه القرآن بتاعك تكتب الكلام، تعرف حاجات كلها. فكلمة النفس يا اخوانا في القرآن او في السنة اذا اطلقت لها كم معنى؟ ثلاث معنى. المعنى الاول الروح، الروح زي قوله عز من قائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. بالأنفس هنا معناها إيه؟ الروح، معناها الروح. طيب، وقوله عز من قائل: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم. النفس بهذا المعنى الله عز وجل حسم الكلام فيها، فقال عز من قائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وشوفوا يا أخوانا، مهما على العلم وتقدم ووصلوا بقى إلى ما لا يخطر لك على بال، سيعجزوا في عند الروح. ودي يقولها وانت مطمئن ما تخافش، يعني لو إياك أن تنبهر بالتقنية الحديثة وتبدأ تقول لا ده ممكن يشوف الروح، ما تقولش ولا بديت أبدا، ثق تماما وكون عندك اعتقاد جاز بنصوص القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما قرأت أخي وقفت على أسرار لله عز وجل في قضية الأرواح خطيرة، وبرضو الكلام فيها يكون بحذر، واخبرك بمعنى إيه؟ ما تسرحش، خاصة في قضية الأحلام والرؤى والكلام ده كله. وممكن هذا الواحد يقول لك هي بقى اسرار، ويبدا بقى يعلق ذهنه باوهام. اقول لك على حاجه من باب يعني تعطير المجلس، بقراها الامام ابن القيم عليه رحمه الله من اغرب ما قرات في مساله الارواح. هتسمعها، هي القصه حقيقه، يعني قصه من ناحيه ثبوتها حقيقيه واقع شافوه. هتسمعها بقى هتقعد تفكر، هتحتار. والشريعة جت بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ممكن حاجة تحصل احتار فيها بس أقول مستحيل؟ لا لا، كلمة مستحيل ما تنقلش. أحتار وخبط ووقع دماغي في الحيطة مش قادر. لا ماشي ممكن، يا كلمة تقول مستحيل. لا، حصل القصة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كان هناك رجلا من أهل السنة وبجواره رجل رافضي خبيث هالك محترق، وكان الرافضي ذو شوكة، وكان الرجل السني ضعيف متضعف. فكلما مر الرجل السني على الرافضي، إذا رآه الرافضي أول ما يشوفه على طول يسب الشيخين أبي بكر وعمر. يعني هي دي إيه؟ سلوته ريح، كل ما يشوفه على طول يسب الشيخين أبي بكر وعمر. لذلك لما قيل لأم المؤمنين عائشة إن فلان وفلان نال من أبي بكر وعمر، قال: وما تعجبون؟ وما تعجبون؟ أقوام انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا يقطع عنهم الأجر. مفهومة؟ فالرجل السني هيولع من جوه، بس ضعيف مش قادر يعمل حاجة، ولكن مكروب وعنده من الهم والحزن ما الله به عليه. فقدر ربنا عز وجل نام في ليلة من الليالي وهو بقى فيه من الغم ما لا يعلمه إلا الله. فهو نايم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقال له: ما لي أراك كئيبا محزونا المهموم؟ قال له: يا رسول الله، فلان. قال له: ماله؟ قال: كلما رآني سب أبا بكر وعمر، وأنا زي ما أنت مش قادر أعمل حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذه المدية فاذبحه بها. مدية اللي هي السكين. بيقول: وناولني سكين، فلما أخذت منه السكين تمثل لي الرجل أي في النوم فذبحته. لحد كده الأمور عقلانية وزي الفل، ما فيش أي مشاكل. أنت شفت واحد تذبح واحد، واحد يكون غصب واحد يقول بقى لو بس يعني أفض غصب وأشوفه حتى ذبحه في المنام. يقول: فلما ذبحته في الرؤية سمعت صراخ شديد، فاستيقظت على الصراخ، فخرجت فإذا من بيته. قلت له: ماله؟ قال: ذبح على فراش ولا ندري من ذبحه. بيقول بقى، قلت: لا بقى استنى، دخلت عشان يشوف ذبحه، وإذا به من المكان الذي ذبحته. دي بقى كانش فيها خالص، واخد بالك؟ وطبعا لا تتصادم مع الدليل الشرعي، مش يتصادم خالص. فبرضه واحد ناس يقول لك: طب ما الدليل الشرعي على ذلك؟ يعني خليك كده ايه كويس. فقضية الروح مش هنتكلفها خالص الا اذا ورد النص الشرعي به، مش معنى نحكوا على الكلام. لا، الارواح جهود مجنده ما تعرفها منها ائتلف وما تنكرها منها اختلف. أعيد روح عبدي في عليين، النصوص الواردة فيه نقولها، دي نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال بقى: هل الروح تحمل البدن أم البدن يحمل الروح؟ الجواب: الروح تحمل البدن. يعني واحد كده متر في مترين وروحه هي اللي شايلاه، طب ايه هي؟ قال لك: ما تعرفها، ما شوفهاش. والدليل على ذلك: إذا خرجت الروح سقط البدن وتحلل، وجيفة بسرعة زينك فينه كل يجل. والله عز وجل سمى كتابه في القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما تركت الأمة الكتاب سقطت وتحللت. واضح يا اخوانا؟ وقعت خلاص زي بالظبط، ماشي، روحك طلعت منها، ركنك في القبر على طول. كذلك الأمة لما سقطت تركت الكتاب وما عملت به وما حملته، سقطت وتحللت وتعفنت. وكبرنا عليها أربعة، ونسأل الله لنا ولنا، نسأل الله تعالى أن يردنا جميعا للإسلام ردا جميلا. ده النوع الأولاني من تعريف يا اخوانا النفس في القرآن. النوع الثاني تطلق النفس، اكتب بقى، يبقى النوع الأول على إيه؟ الروح. النوع الثاني تطلق النفس على اللطيفة الربانية الروحانية التي تكون منها الحقيقة الإنسانية، وبهذه النفس يصير الإنسان مكلفا مدركا مثابا معاقب. حاضر، هي لطيفة ربانية روحانية التي تصير بها الحقيقة الإنسانية، ويصير الإنسان بهذه النفس أي بالتعريف ده مدركا مكلفا مثابا معاقب. لطيفة الربانية الروحانية التي أو هي القوة المفكرة الواعية في الإنسان، دي أو دي القوة المفكرة الواعية في الإنسان التي تصير بها الحقيقة الإنسانية. وبهذه النفس يصير الإنسان مكلفا مدركا مثابا معاقب. وهي تطلق في هذه الحالة ويقصد بها العقل اللي هو فين؟ في القلب. اللي هو فين؟ في القلب. زي قال عز من قائل: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. نفسي، وقوله عز من قائل: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا. واضح يا اخوانا؟ طيب، النوع الثالث او الاطلاق الثالث من اطلاقات النفس في الكتاب والسنة: تطلق النفس ويقصد بها البدن بما فيه. اللي هو بقى لما يوزنك على بعضك كده: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة قووا أنفسكم وأهليكم نارا. للإطلاق الثالث من إطلاقات النفس في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل لما ذكر النفس في القرآن وصفها بثلاثة أوصاف: نفس مطمئنة، نفس لوامة، نفس أمارة. واضحة الفرق دي؟ يا أيتها النفس المطمئنة لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. ثلاث أوصاف للنفس البشرية. وعليه حدث شبه خلاف بين أهل العلم: هل للآدمي ثلاثة أنفس أم نفس وثلاث صفات؟ وخبرك؟ يبقى هل لما قال نفس مطمئنه ونفس لوامه ونفس امار، طيب يبقى في ثلاث انفس ولا هي نفس واحده موصوفه بثلاث اوصاف؟ القول الثاني هو الراجح، فهي نفس واحده بذاتها واحده باوصافها كام؟ ثلاث. نفس بذاتها ايه؟ واحده باوصافها ايه؟ ثلاثه. عشان كده تجد أن في القرآن الله عز وجل إذا أضاف النفس إلى صاحبها جاءت مفردة: وتخفي في نفسك ما الله مبدي. فأودس في نفسه خيفة موسى. يبقى لما أضيفت إلى صاحبها جاءت إيه؟ مفردة. وإذا النفوس زوجت مجموعة لأنها جاءت على العموم. لذلك يقول الإمام: فلو كان للإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مضافة إليه بالجمع ولو مرة واحدة وما حدث. معايا هنا؟ منها؟ لا، احنا بنتكلم عن نفس البشر. نفس مش دعوه خالص. لا، نفس نثبت لله عز وجل صفه النفس بس. من لا نتكلم فيه بس، احنا بنتكلم في كيفيه الصفات. خلاص، بس لا أدري. واحد إخوانا الأمور ديت يبقى النفس البشرية واحدة ولا ثلاثة؟ واحدة. ولها كم صفة؟ ثلاثة. قال الإمام وهذه الصفات تتنوع على النفس، يعني ممكن النفس الوحيدة تكون مطمئنة وتقوم مقلوبة تصبح لوامة، وتقوم ضيعة تصبح إيه؟ أمارة. يبقى أصبح لزمن علينا كل واحد فينا يعرف نفسه من أي أنواعه. لازم، احنا قلنا الذي يقطع الطريق بين القلب وبين ربه عز وجل هي النفس. نفس هي اللي تقطع بقى، النفس طبعا بتاكد اما اللوامة واما الأمارة، اما المطمئنة لا. فالله عز وجل ذكر النفس المطمئنة في معرض الثناء، فقال عز من قائل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، النداء هذا متى يكون؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال معتبرة: عند الوفاة، عند البعث، عند الدخول في الجنة. يا أيتها النفس نداء من الله عز وجل للنفس، متى؟ الجماعة الكبار بتوعنا العلماء قال لك ثلاث حالات أو ثلاث أزمنة، الله أعلم بالحقيقة: عند الموت، وعند البعث، وعند إيه دخول إيه الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، لأهل العلم في لفظ ربك قولان: ارجعي إلى ربك أي ادخلي في جسد صاحبك، فالرب هو الصاحب رئيس، وقيل الرب أي الحق سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية أي راضية بما أعطاك الله عز وجل، لأن الله عز وجل رضي عنك. فادخلي في عبادي أي في زمرة عباد الصالحين وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هنعرف عنها حاجتين اثنين: تعرفها وصفتها. تعرفها وإيه وصفتها؟ عشان إيه بقى الغرض من كده؟ إيه تعرف بقى نفسك هل هي مطمئنة كلبش فيها؟ ما وقعت منها هنشوف بقى في الثانية وفي الثالثة. وكل واحد لا يخرج أحد من أهل البشر من بني آدم عن أنف السلام، مفيش، إما يكون مطمئن وإما يكون أمارة وإما تكون إيه لوامة. وطبعا أعلاها درجة وهي المنشودة من كل آدمي أن يكون صاحب نفسه مطمئنة. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النفس المطمئنة يا إخواني هي التي علمت الحق على وجه التمام وأرادت العمل به على وجه التمام. يعني زي ما احنا عارفين النفس أو القلب فيه قوتين، قوة علمية وقوة عملية. اللي احنا قلناها قوة ايه؟ الإرادة والتمييز والاختيار. اللي احنا قلناها لما جينا نتكلم عن قلنا القوتين دول شغالين ولا بيبطلوا؟ ها بيبطلوا ولا شغالين؟ شغالين ما بيبطلوش خالص. يبقى هذه النفس فيها قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية بتاعتها تعلمت الحق على وجه التمام. ولا يفهمن أحد من قولنا تعلمت الحق على وجه التمام أنه أحاط بكل العلوم الشرعية، لا، ده المعني بهذا أنه كلما احتاج إلى شيء في أمور دينه تعلمه. يبقى تعلم الحق على وجه التمام، يبقى رجل رايح يحج قبل ما يروح بيتعلم، رايح يعتمر قبل ما يعتمر بيتعلم، عاوز يتاجر ويفتح مشروع بيروح يبحث ويسمع ويقرأ ويتعلم فقه البيع والشراء، واخد بالك، بيشتغل مثلا بيتعامل مع الناس يروح يعلم فقه الأخلاق. يبقى تعلم الحق على وجه التمام. الصفة التعريف الثاني لها أو بقية التعريف وأراد العمل به أو أرادت العمل به على وجه التمام. أرادت مش عمل، لا، أصل لو قلنا تعلم الحق على وجه التمام وعمل به على وجه التمام دي الأنبياء والمرسلين، أما احنا تحت شوي دي النفس. إيه النفس يا أخواننا؟ إيه النفس المطمئنة، تعلمت الحق على وجه التمام وأرادت العمل به على وجه التمام، وبيعرفها تعريف تاني كده ولكن التعريف مخدوش، بيقول هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، والخدش فيه المرسل هو الحق سبحانه وتعالى وليس من أسمائه سبحانه وتعالى المرسل، هذا الخدش اللي فيه يعني. وكن إذا قلنا وحدت الله عز وجل بالعبادة ووحدت النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة كان أولى وأتم، يبقى نفس مطمئنة وحدت ربنا عز وجل بالعبادة وأفراده بالعبادة ووحدت النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، دي نفس اسمها ايه؟ نفس مطمئنة. الله أسأل أن يجعل أنفسنا جميعا من النفوس المطمئنة سبحانه وتعالى. طيب ما لسه مش تخلص دي الأول، لسه مدها طويل معايا مشايخ كده. طيب النفس المطمئنة العلماء برضو هم بيبحثوا في صفاتها من خلال السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث والنصوص الشرعية، وجدوا أن صاحب النفس المطمئنة له صفات معينة، ودي بقى اللي من خلالها تستطيع تقيم نفسك، ده من خلالها هتعرف فعلا بين طيات بدنك نفس مطمئنة ونفس الأول. أول أمر، أول صفة أو أول علامة لا مشحة في الاصطلاح سمها زي بتعبس، صاحب النفس المطمئنة علق قلبه بالله فوثق في الله فعلم أن الله سيتولى. دول كان حفظه صاحب النفس المطمئنة، ماله بقى؟ ها، علق قلبه بالله فوثق في الله وعلم أن الله سيتولى. انتوا فاكرين واحنا بنتكلم من فترة كده وقلنا أن القلب إن لم يعرف ربه عز وجل وعرف كل شيء كأنه ما عرف شيء، أهي ذيت؟ أهي ذيت؟ يبقى ممكن تلاقي واحد عنده كم هائل من العلوم وكم هائل من الخبرات ولكن بعيد عن ربنا تلاقيه عايش في جحيم. أوضح دليل على ذلك ما عند الغرب من بعد عن الشريعة وعيشة كلها يعني ضمار. يبقى قلبه علقه بالله عز وجل، يعني متصل اتصال دائم بالله عز وجل ما يفطر ولا يكل، فلما علق قلبه بالله وثق في الله، فلما وثق في الله ونزلت به نجبة وحلت به بلية علم أن الله سيتولى. أضرب لك مثال بسرعة كده قبل ما يجيب أدلة. أنت عايش في الدنيا وكل عمال يلطش فينا واخد بالك، فنزلت بك نجبة أو حلت بك بلية، فلما نزلت بك لسان حالك حدثك ليس لك فيها مخرج، وعفوا يعني قلت ولا ربنا هيسأل فيه، ان الخطر ده هو جه فيك وتحكم في قلبك تعرف ان انت بعيد وعاوز ترتيب اوراق من جديد. يقين وقعت في شدة وبلية وعندك يقين ان الله عز وجل سيجعل لك فيها مخرج وسيأتي من ورائه الخير الكثير، امسك على هذا، امسك على ذلك في كل بقى شؤونك، بس بشرط تكون ماشي كويس، ما تكونش يعني ايه طرورة وغنى الثعلب ومتقلب، لا تكون منضبط في المشي. انضبط حلت تسلط عليك كلاب البشرية، سلطوا عليك وضيقوا عليك الخناق، خلاص هنا بقى القلب فعلا متعلق بالله عز وجل، وثق في الله لسان حالك الله سيتولاني حتما ولا بد. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث طويل، حديث اللي هو خروج نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلاد الشام إلى مكة مع اليمين هاجر وابنها إسماعيل. لما وصلوا وضعهم عند دوحة عند زمزم، ومعهم شن فيها ماء وجرب في طبر، فنزلهم. تخيل بقى الأمر ده فوق الخيال، يعني تصور الأمر ده فوق الخيال. فتركهم إبراهيم ومشي. فنادت عليه هاجر وقالت له: إلى من تتركنا في هذا الوادي القفر؟ ايش في الهوى؟ صرخنا بجنون. فلم يرد عليه، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن حسبي الله، رضيت، لن يضيعنا الله. هي ده. يعني مثلا أنت مستقيم على الشريعة وكان عندك كفاءة، خد بالك من كلامي كويس، كفاءة معنوية وكفاءة حسية، وجبت ثلاث نسوان على اللي عندك وأربعة، بس عندك كفاءة إيه؟ معنوية وكفاءة حسية. معنوية يعني راجل، الكلمة هي الكلمة. حسية بقى اللي هي بتاكل كتير وفلوسك كتيرة والكلام ده. قدر المولى عز وجل وكل الكفاءة الحسية سقطت كلها. عدت انت هم والاربعة والشفوش بعضهم والاربعين عيل واقفين، واخد بالك انت ازاي؟ هل فعلا لسان حالكم في هذه الحالة انتوا الخمسة الله عز وجل سيتولاكم؟ لان انتوا في البداية استقامة للشريعة. لو حدثت ثق تماما انك من اصحاب النفوس المطمئنة. حصل زعزعة، عيد من جديد. واضح يا اخواننا المسألة دي؟ ذكر الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله في ترجمة العبد الصالح: أبو بكر محمد ابن داود الدينواري. أبو بكر محمد ابن داود الدينواري، تقريبا في القرن الرابع الهجري تقريبا، لم أكن واهم يعني. هذا الرجل عايش وعرف ما له وما عليه، وكانت شغلته عنده بغلة يكريها بين دمشق والزبداني. يعني مثلا مد غمر كفر صرمد بنفس الطريقة، بس بدل ما هي ميكروباص ما مش فيها نبل ولا حاجة، ديت بغلة. يقول هو عن نفسه: فجاءني رجل ذات يوم وقال: احملني إلى الزبداني. قلت لك، وسحب البغلة ومشي. يقول: فعند مفترق الطرق قال لي: أسلك هذا الوادي. قلت له: أنا من 20 سنة وأنا أسير، وهذا الوادي قفر وغير معبد وطريق نهار. قال له: نمشي من هنا لما هنزل شركة معك أنا بفلوس. يقول: فللحاجة مشيت في الوادي، وإذا به وادي قفر، وفي منتصف الطريق إذا بواد على اليسار كله جماجم رؤوس ناس. فقال: قف. فمسكت رأس البغل فنزل وشمر ثيابه وأخرج سكينا. طبعا اللي خلاص الأمر كده واضح بقى. فقال: ما تريد أن يقتلك انت؟ خلاص قبله للدرجات يقتلك. قال: خذ البغل والنقود واتركني. قال: كل ما قلت هو لي ولا بد من قتلك. فجري جري وراه فين وقف. قال: لا محال فعل. قال له: لا محال فعل، ما تتعبش نفسك. فقال: إن كنت لا محال فأمهلني حتى أصلي ركعتين. ودي مش هينة، مش بسيطة، بس القلب معلق بالله فوثق في الله. انتوا فاكرين قصة خباب؟ لا، خبيب بن عدي. يلا يا خبيب، بكرة إن شاء الله معدنا معك هنجيب رقبتك. خلاص ماشي. طيب أنا وريح رايح. أعيروني حديدة لأستحد. أنت هتموت يا ابني بعد ساعات، تستحد إيه؟ ما هو ده التربية، هي دي التربية. أنا ميت ميت بس موت محترم، أتمسك بالشريف. طب يا عم إشكال، لا أستحد استحبت. وهو قال لهم موعدنا بكرة، يعني هنلبسك البرزة الحمراء النهاردة بالليل. فأبو بكر محمد بن الدينوري يقول فقال أمهلني مقصدك. يقول هذا الرجل وكان من الحفاظ، فاستلبث عليه القرآن فما تذكر منه آية، ما هو الموقف فعلا يضيع أي حاجة. يقول فكبرت وحتى بس الفتحة مش عارف يجيبها. أجر الله عز وجل على لسان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. يقول وإذا بفارس من أعلى الجبل على فرسه وبيده رمح اقترب فضرب الرجل وأرداه قتيلا، فتعجلت وتخلصت من صلاتي وتلبست به قلت أسألك بالله من أنت؟ قال أنا من جنود من يجيب المضطر إذا دعا. برضو ما تخالفش دليل شرعي، مش فهم مخالفة خالص ولا فهم مخالفة ما فيش، لأن معروف كده يعني ثبت بالدليل الشرعي أن بعض الصحابة رأى الملائكة والملائكة يتشكل، مش فهم مشكلة خالص ويحاور ويكلم، ما في أي مخالفة لأي دليل. الشاهد أي أخواننا إن الإنسان صاحب النفس المطمئن إذا تعلق قلبه بالله حتما سيثق بالله، من لوازمه سيعلم أن الله سيتولاه. دايس بقى صاحب نفس مطمئنة. صاحب النفس المطمئنة من صفاته أيضا لا يتكلم إلا بما يعنيه ولا ينشغل إلا بما يعنيه. مش يتفرج على الكورة، هذا صاحب نفس مطمئن لا يتكلم إلا بما يعني، قبل ما يقولها بيسأل تعنيني ولا لا، تعنيني أقولها ما تعنينيش خلاص ما أقولهاش، أقولها ليه؟ فإن خرجت دلت على خدش في النفس، عايش مطمئنة. والضبط هو العلماء للموضوع أو الصفة دهية فعلا غربلت كثير وقعت كثير جدا، لأن لو أنت وأنا حصرنا الكلام في اليوم 90% لا يعنيه. وعلشان كده لازم تعرف ما هو الضابط الذي نجعله يعنيك أو لا يعنيك، يعني عشان نحدد بقى ونشوف. العلماء قالوا والذي يعني الإنسان هو سواء بالقول أو بالفعل أن يعود عليه بنفع دنيوي مشروع أو نفع أخروي. يبقى كلمة أنا قلتها تعود علي بنفع دنيوي بس يكون مشروع يعني مباح، أو نفع أخروي يعني هيخد لي منها حاجتين ثلاثة. وعليه أخي لا بد أن تغربل كلامك. احنا بقى نطلع نشوف ان اصحاب النفس مطمئنة ولا لا، فدل علامتها صاحب النفس المطمئنة لا يتكلم إلا بما يعنيه ولا ينشغل إلا بما يعنيه. انشغل بغير ذلك وتكلم بغير ذلك لا، رتب الأوراق من جديد. وضحت يا أخوان الكلمتين دول؟ اكتفي بهذا القدر، وعلى وعد إن شاء الله تعالى بعد اللقاء القادم. عرفنا معادنا إن شاء الله الأسبوع الجاي. وخد بالك أنا هقول الأسئلة وهوزع الكتب، وطبعا انا هجيب الاسئله وهحضر الاجابه بتاعتها عشان ما تبقاش فضحك الكلام، واخد بالك؟ فقصدي انا عايز اقول الكلام ده ليه؟ عشان يعني مش عاوز حد يتخلف، المساله مش فيها احراج ولا حاجه. الله هقول السؤال اللي يتفضل يجيب مشكورا خلاص. قلت السؤال ومحدش تمت الاجابه عليها ساجيب انا عن السؤال والكتب موزعه معايا، بس حد يغيب لا ما ينفعش. وثقوا تماما إخواني معشر المسلمين اللي بنفعله ده مع إخلاص النية لله عز وجل بصدق وبدون قسم هو السبيل الوحيد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المستهزئين به. هو السبيل الوحيد. الشغل بقى الشغل الثاني لا ما ينفعش، وبعيد كل البعد عن الأدلة الشرعية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. هل الوعظ على المقابر فيه خلاف بين أهل العلم أم هو منهي عنه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أن هو الحديث الطويل ذكره على المقبرة. وبواب الإمام النووي باب إلقاء الموعظة على القبر أو باب الوعظ عند المقبرة. الإشكال فيه بقى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه، يبقى لا نديم عليه لأن المداومة عليه خلاف الهدي. بين الحين والحين تخول الناس بالموعظة حتى لا يصلوا إلى السآمة. وطبعا كل بلد بحالتها وكل مكان بحاله. يعني ساعات ممكن مثلا في جنازة مبارح وعظم بأن 5-6 جنازات محدش يتكلم، تاني يوم لقينا في بعض المخالفات الكثيرة في الجنائز، لا بأس أبدا أن ننبه عليها في صورة وعظ. أما كل جنازة لازم نعظ، لا، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الثابت يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، وأيضا الدعاء للمتوفى بعد الفراغ من الدفن سرا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أودعت مبلغ في أحد البنوك في دفتر التوفير، ثم تقريبا ألغيت الدفتر فوجدت على أصل المبلغ فوائد، ماذا أفعل فيها؟ تخلص منها وأعطيها بما يعود على المسلمين بنفع. شوف أي مسجد بيبني، واحد طلبة علم هذه الكتب حاجات من هذا القبيل. السؤال ده مهم يا إخواننا قوي، كيف أثبت نفسي على طريق حتى لا أنتكس وأحافظ على زيادة الإيمان؟ أريد خطوات عملية مع العلم بأنه لا يشاد في الدين أحد إلا غلبه. هو يعني طلب وأم كلب شك، واخد بالك؟ بص يا أخي الفاضل، الموضوع إن شاء الله سهل وميسور ويحتاج إلى نية صادقة وإلى عزم وإلى ملازمة والمواظبة على ما يزداد به الإيمان والبعد عما يضعف الإيمان باختصار شديد. يعني البعد عن المعصية وعمل الطاعة. طيب نتكلم كلام فعل عمل. بص يا أخي، وردك من القرآن ده ما نتكلمش فيه، يعني ما نقولش لا حافظ عليه، لا ده ثابت عندك وثق تماما. لو أنك بعد كل صلاة، بعد كل صلاة وانت قاعد في مصلاك، طلعت مصحفك من جيبك وقرأت اللي هي 5 صلوات، يعني بلاش المغرب علشان بدي في الدرس، الفجر والظهر والعصر، بالقراءة المتأنية المتأنية، والربع ياخد أذيع مش الصبحين، تلد بالمتأنية ده يقرأ، ممكن يقرأ بقلون أو بالدوري، ياخده 3 دقايق. 3 × 8 بكم يا مشايخ؟ 24، تلت ساعة. الجزء هياخد منك تلت ساعة، تلت ساعة بعد الفجر، تلت ساعة بعد الظهر، تلت ساعة بعد العصر، بقينا في 3 أجزاء. ده نعمة كبيرة. امسك على ذي، كل 10 أيام هجيب القرآن. يا ليتك ويا ليتني واظب على هذا. المسألة عاوز ايه بقى؟ خد بالك معايا، انا هنفذ اهو، جيت صلاة الفجر وقعدت فتحت المصحف بدأت ألف لام ميم البقر، وخبرت جيت خلاص بقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، الآية سيقول السفهاء لقيت عندك شهوة في القراءة، طب ايه هات كمان جزء. لو عملت دي أول خط، أول مصباح في نعشك، وخبرك هتيجي تاني يوم أتمنى قريت الدرس أنا قريت بتاع الظهر. طب جه العصر هقرأ بكره مع الفجر كلام الرجال هقرأ وأنا أنت خارج ولا عارف تيجي الخيبة من هنا بقى. لا أربط وامسك على المبدأ اللي حطيته لنفسك. أنا بقول لك الكلام ده صدق واقع عملي كلنا وقعنا فيه. واخد بالك يبقى كل بعد صلاة جاهز لك واخد بالك دي. أيضا الأذكار يا أخوانا الأذكار الذكر قبل غروب الشمس وقبل شروقها واخد بالك وانت ماشي يعني انت جاي درس جاي انت وأخ لك بتتكلم في انت هو طب نرجع شوية عشان الأسئلة ما نفضحش قدام الناس نرجع لنا السؤالين طب ما فيش مراجعة خلاص كل واحد يذكر الله عز وجل. الذكر عجيب وتأثيره على القلب عجيب يبقى وردك في القرآن الذكر بعد ذلك حضور مجالس العلم ودي بقى مفتوح بس الله يبارك لك نقل محترم اسمع له بس الرجل هو يعظم الدليل الشرعي وأثر علمه في سلوكه ومن أهل السنة كلب الشريف اوعى تسيب واحدة الدروس على قدر استطاعتك بعد ذلك قيام الليل دأب الصالحين قربة لله عز وجل منهات عن الإثم تكفيرا للسيئات ومطردة للداء من الجسد قيام الليل بالأشياء دي وبعد عون الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى صعب ان انت تنتكس صعب ولكن الانتكاسة بتيجي منين بقى بان نتفلت من الأشياء دي او نضغط شوية على النفس خد بالك اللي انا قلته ده مش ملزم لحد ولكن الالزام فيه بقى ان انا حدد لي وجهه وهويه امشي عليها ما سيبش نفسي كده اقول طب هقرا ورد من القران وسبتها عيب مش هتقرا طب هصل وسبتها عيب وهكذا الذكر سبته عيب لا ديت يا اخي الفاضل الاشياء اللي بعد عون الله عز وجل ان شاء الله تجعلك يعني ثابت على ما انت عليه وإن شاء الله مع المداومة والمواظبة والاستمرارية هتلاقي نفسك عمال تزود خلاص لكن مثلا أنت قاعد بصلاة الفجر وسلمت وقلت الأذكار اللي بعد الصلاة ما يقول عليك الشيخ زكي والله لو سمحت بس عاوزك فوق خمس دقايق حاضر يا شيخ ما ينفعش بعد إذنك تلت سنة ضروري بقى ما عنديش ضروري خلص ورد وقلك مرة هيصبح ده أصل ثابت عندك لا يتزعزع ولا يتململ لذلك الواحد لما جه بقى حب يضبط أموره شوية وضع لنفسه برنامج مش عاوز أقولك بدون مبالغة لو الأيام قامت مش هيسيبه العيال بقى عاوزين مش عاوزين الزوجة بتصرخ تصرخ أنا ليا جزء معين قاعد عليه ما خلصوش ليا 8 ساعات في اليوم قراية يعني 8 ساعات في اليوم قراية ما يقلوش طب اضطريت بقى وغصب عني وجت مشكله ولا جنازه ولا قضيه ولا اي شيء والثمان ساعات قال له يبقى على حساب النوم هو ده الشغل هتسيب نفسك لا والمساله بقول لك دايما في البدايه فيها شيء من الصعوبه وممكن بقى ياتيك شياطين الانس والجن من كل حدا من وصوت لا ركز واحكم امرك كويس وما هي أخي الفاضل إلا سويعات وغدا نرحل جميعا إلى الله وعندها ستجد ما قدمت بس بيقول حكمك عمل مندوب لإعلانات تابع لقناة فضائية طبيعة للعمل أذهب للعملاء أصحاب الشركات أعرض عليهم الإعلان بالقناة فقط خلاص الانتاج مش الانتاج انت ماليش مش تقول والله احنا عندنا قناه فضائيه او استعرض كبريت تعرض مثلا فانيلات تعرض كذا هات الاظهار الخاص كن بقى اللي هم بيعرضوا هناك بقى هي الفانيلا اصلا مخرمه وقال مش عارف ايه عليه اما انت فليس عليك شيء ان شاء الله في السيارات الميكروباص يشغل جهاز الاغاني وكثيرا منكر عليهم ولا يسمعوا احيانا يا أخي الفضل هذا الشيء عمد به البلوى وربنا يعينك إن استطعت طريقة طيبة أن تصرف عن هذا فبهم، وإلا فخلاص ليس عليك حرج. ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. والله يا أخي كان نزوله سيكون زجرا له ولا ترتب عليه تأخير في الوقت وتفريغ مصالحه فلا بأس، أما أن هو ينزل لا طبعا مش معقول ينزل ويسيب الوصل، هذا فيه مشقة عليه. فإن استمر فليس عليه حرج، فالله عز وجل يحاسب على ما تسمع المسلم لا ما سمع. هناك فرق بين التسمع والسماع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر إخواني، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.